الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وامثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزءا مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم كما يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا منسوق في موضعه يكون الكلام هنا. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأفضل إن الكلام لفي فؤاد. طيب، هذا من جملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام عن صفة الكلام المتعلقة بالله تبارك وتعالى، ويتكلم عن الفرق التي خالفت أهل السنة في هذه الصفة، وذكرنا بأن هذه الصفة وقع فيها خلاف طويل جدا بين أهل السنة ومخالفيهم، وقعت المحنة العظيمة التي وقعت لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقعت له بسبب هذه الصفة، وخالف المعتزلة الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى لا يقوم به الكلام، وإنما الكلام مخلوق لله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال بأن الله يتكلم متى شاء، لأنه لو قيل بأن الله يتكلم كيف شاء معنى ذلك أنه تحل الحوادث، وكل ما تحل الحوادث فهو حادث. وهذا من جملة الشبهة التي يتعلق بها أهل البدع. والشبهة الأخرى أنه لو قامت به هذه الصفة، صفة الكلام، للزم منه أن تكون له آلة يتكلم بها. ولذلك هناك من يفرق بين كلام الآدميين لأن لهم آلة تقوم بهم فيتكلمون وينطقون، والله جل وعلا يتعالى عن ذلك. هذا من جملة شبههم، وهذا ما وقعهم في القول بأن كلام الله مخلوق وليس صفة تقوم بالخالق تبارك وتعالى. ولذلك ذكر هنا أن هؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوال غير قول أهل السنة الذين يقولون بأن الكلام يتناول اللفظ والمعنى. ومن المعلوم أن كل كلام يتكلم به أي متكلم فأنه يتناول اللفظ والمعنى، ليس هو اللفظ فقط وليس هو المعنى فقط. فالذي يقول مثلا في المخلوقين يقول مثلا بأن هذا مثلا كأس، أو هذا مثلا أي شيء يرمز إليه، فأنه يريد اللفظ والمعنى. الكأس من معناه لفظ يدل على أنه يميز غيره، وكذلك هو يدل على معنى معين. كل كلام يتكلم به متكلم فإنه يتضمن اللفظ والمعنى. كذلك كلام الله جل وعلا اللفظ يعود إلى الرب تبارك وتعالى لأنه تكلم به ابتداء، وكذلك المعنى معاني كلها ترجع إلى هذا الكلام، وهذا الكلام يقوم به لفظ ومعنى. فأي كلمة في القرآن فإنها تكون لفظ ومعنى، واللفظ والمعنى كله من الله تبارك وتعالى. وهذا قول أهل السنة والجماعة وقول السلف قاطبة. ثم نشأت البدع، فكل ذكر بدعة من البدع، وهذه البدع جرت إليها البدعة الأولى التي قالها الجهمية بأن الله تبارك وتعالى لا تحل الحوادث، وكل ما حلت فيه الحوادث فهو حادث، وبناء على ذلك أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى يتكلم بمشيئته متى شاء كيف شاء، وأن الكلام يعود إلى الله تبارك وتعالى، وأنه صفة تقوم بالله تبارك وتعالى، وأن صفات الخالق لا تشابه صفات المخلوقين. كل ذلك نشأ من هذه البدعة التي أنشأتها المعتزلة والجهمية. نعم. وذكر بأن بعضهم يقول بأنه اسم للفظ فقط، يعني اللفظ من الله، وأما المعنى فهو ليس من الله. وهذا لا شك ما يقوله أحد يعني يعرف الكلام، لأن الكلام حقيقة مثل ما ذكرنا هو يتناول اللفظ والمعنى. لا يمكن أن يقول إنسان مثلا بأن اللفظ لفظ كذا من فلان وأما معناه فليس من فلان مثلا إذا نسب إليه كلاما، وإنما الكلام إذا رجع إلى من تكلم به فإنه يعود إلى اللفظ وإلى المعنى جميعا. وقال بأن بعضهم ذكر بأن الكلام هو مجاز في الله، يعني ينسب إلى الله ويضاف إلى الله مجازا، وإلا في الحقيقة هو ليس كلام الله. ولذلك يعني كلامهم يرجع هذه الفرق كلها إلى أن الكلام ليس لله عز وجل صفة، وليس هي صفة تقوم بالله عز وجل. ومرد كلامهم إلى كلام الجهمية أن الكلام مخلوق وليس هو صفة من صفات الله. وذكر بأن هذا يرجع قاله ابن كلاب، وذكرنا بأن ابن كلاب يرى بأن المعنى قائم بالله عز وجل، وأما اللفظ فإنه لا يرجع إلى الله وإنما حكاه جبريل عن الله. وذكر القول الثالث، ذكر بأنه اسم المعنى فقط، وهذا قول ابن كلاب، وكذلك وافقه الأشعري. والقول الرابع يقول بأنه مشترك بين اللفظ والمعنى، مشترك بمعنى أنه إذا أطلق فقد يراد به اللفظ وقد يراد به المعنى، يعني هو مشترك بين الأمرين، إما أن يطلق على اللفظ وإما أن يطلق على المعنى، يراد به اللفظ مرة ويراد به المعنى تارة أخرى. ولهم قول ثالث ذكر بأنه يرجع إلى أبي الحسن الأشعري، لأن هذا الكلام كلام الله عز وجل هو مجاز، وأما كلام المخلوقين فهو حقيقة، أي أن ما يتكلم به البشر هو حقيقة يرجع إليهم وهو صفة من صفاتهم وأنهم يتكلمون، وأما الخالق تبارك وتعالى فإنه لا يتكلم، ونفوا هذه الصفة عن الله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام لما استدل على أبيه واستدل على قومه قال أتى إيش الآية هي، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نفى عنه الصفات التي تقوم بالخالق الذي يستحق أن تكون له صفات الكمال، فنفى عن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله ويعبدونها من دون الله أنها لا تنطق ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تحيي ولا تميت، والذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويسمع ويبصر ويتكلم هو الخالق تبارك وتعالى المستحق للصفات الكمال. نعم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلا يغني عنك شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يمنع ولا يحيي ولا يميت ولا يتكلم، نفى عنه جميع صفات الكمال لأنه غير مستحق لها. نعم. الله وإنما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول أفضل من السلام على الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا واستدلال فاسد. أهل البدع قاطبة يعني لا تجد لهم قاعدة مضطردة، لا تجد لهم قاعدة مضطردة في فهم كلام الله وكلام محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما تجد عندهم الاضطراب في الفهم، يعني تجدهم مثلا يردون كلام في موضع ويثبتونه في موضع. الآن مثلا يدندنون حول أن خبر الواحد لا يستدل به، وأن خبر الواحد لا يمكن أن يستدل به في العقائد، ثم يأتون ببيت شعر لشخص واحد ويقولون أن هذا دليل على أن الكلام في الفؤاد، وأن الحروف والأصوات ليست من الكلام، والألفاظ ليست من الكلام، والكلام كله يرجع إلى المعنى القائم بالنفس، والكلام كله يرجع إلى الفؤاد. واستدل بقول هذا الرجل النصراني الذي لا يحكم بكلامه على كلام الله عز وجل ولا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكون كلامه مرجعا لأن يفصل في كلام العرب. كلام العرب معروف مفهوم، ومثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الرد على الشاذلي في الجواب على الفتية المصرية، ذكر بأن كلام العرب إما أن يرجع للمتكلمين به الأوائل ومن يرجع إلى الفطاحلة الأئمة الكبار كسيبويه وابن المبرد وغيرهم من الأئمة الفطاحلة الكبار العارفين بكلام العرب ويعرفون أن هذا الشعر ممكن أن يكون شاهد على هذه الكلمة العربية بأن تفتح أو تكسر أو تلزم أو توضع في الموضع الفلاني أو أنها تدل على المعنى الفلاني ولا يرجع إلى كلام شخص نصراني لا يعرف ما أصله ولا فصله ولا من أين أتى بهذا البيت ولا أن هذا البيت أصلا ينسب إليه أم لا ينسب هذا البيت أصلا لا يعرف هل هو كلام الأخطل أو غير كلام الأخطل والأخطل في اللغة الخطل هو بمعنى الخطأ الخطل بمعنى الخطأ وهو اسم على مسمى يعني هذا البيت هو خطأ من هذا الرجل الذي هو الأخطل وهم استدلوا به على أن الكلام هو في قائم بالنفس ولا يمكن الإنسان أن يقول بأن الإنسان إذا تكلم هو مثل الأخرس الأخرس لما يعبر بالإشارة ثم الشخص ربما فهم عنه كلامه وأوجده بحروفه في مذكرة أو في كراس أو غير ذلك لا يمكن أن يقال بأن هذا تكلم مثل هذا ولذلك الفقهاء والأصوليين كذلك يقولون هل الإشارة تقوم مقام الكلام أم لا لهم خلاف في ذلك ما أجمعوا على أن الإشارة تقوم مقام الكلام لأن الإشارة غير الكلام والإنسان إذا تكلم بحروف تسمع وبصوت يسمع والمخاطب إذا خوطب بالكلام فأنه يفهم من الكلام أنه يتناول لفظ ومعنى يدلان على شيء معين وهذا الشيء يميزه عن الشيء الآخر حتى يفهمه المخاطب ولا يقال بأن الكلام هو في الفؤاد والناس يفهمون بمجرد ما يجلس الإنسان يفهمون منه ماذا بغمزة عينه برمشة عينه بحركته بسكونه لا يمكن أن يقال هذا وهذا الكلام الذي استدلوا به لا شك أنه كلام مردود عليهم ويستدل عليهم بمثل ما استدلوا هم بأنهم قالوا بأن خبر الواحد لا يستدل به في أبواب العقائد كذلك هذا خبر واحد كذلك هذا لا يعرف مصدر هذا القائل ونسبته إلى القائل فيها شك وليس هناك سند يعني صحيح إلى القائل الذي قال هذا الكلام وإن كان بعضهم يرويه إن البيان لفي الفؤاد وليس الكلام لفي الفؤاد لا شك أن البيان في الفؤاد مثل ما قال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي شيئا يعني إنسان إذا أراد أن يفصح عن شيء فإنه يزور ولذلك يقولون لأن الإنسان يزن كلامه قبل أن يتكلم الميزان الذي يزن به هو معنى قائم في نفسه في الفؤاد موجود في الفؤاد ثم لما يريد أن يعبر عن كلامه فأن التعبير غير الذي هو موجود في القلب والناس لا يفهمون بما في القلب وإنما يفهمون باللفظ واللفظ هو الذي يأتي بالمعنى والناس إذا تكلم الإنسان فإن الناس يفهمون منه ماذا المخاطب يسمع اللفظ ويفهم المعنى واللفظ يدل على المعنى نعم الله عليكم ولو استدل مستدلهم بحديث في الصحيحين لقالوا هذا قال واحد فيكون ممن اتمم اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه القبول والعمل به فكيف هو هذا البيت قد قيل انه مصنوع منسوب للاخطل وليس هو في ديوانه وقيل انما قال انما البيان لان البيان لفي الفؤاد وهذا قبول الصحه وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناس أي شيء من الإله شيء من الناس أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلمه من معنى الكلام في لغة العرب وأيضا فمعناه غير صحيح هذا واضح يعني هذا الرجل نصراني والنصارى اضطربت كلمتهم في عقيدتهم في ربهم تبارك وتعالى ولا تجد لهم كلام متفق في الله عز وجل ولا تجد لهم كلام متفق في عيسى بن مريم النبي الصالح العبد الذي خلقه الله تبارك وتعالى وهو مخلوق مربوب ولم تتفق كلمتهم فيه وقالوا بأن الناسوت أي عيسى عليه السلام اتحد باللاهوت الذي هو الله عز وجل ويقولون بالاتحاد وأن عيسى هو الله والله هو عيسى ويقولون أن عيسى الثالث الثلاثة كيف يستدل بكلام من يقول هذا الكلام يعني لا يمكن أن يستدل بكلام من يقول بأن الله اتحدت كلمته بعيسى ابن مريم عليه السلام، ولا تستطيع أن تأخذ كلمة عن إمام من أئمتهم أو حبر من أعلامهم بأن عيسى ما هو؟ هل هو من طين خلقه الله عز وجل أم أنه من لاكوت؟ ولذلك كلامهم كلهم يقولون بأنه أحد ثلاثة تقاليم، يعني الآب والابن وروح القدس. كيف يستدل بمثل هذا الذي يعتقد هذه العقيدة الباطلة التي الله جل وعلا قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني هذه المقالة العظيمة الشنيعة التي رد فيها الله تبارك وتعالى عليهم، وقال بأنه قل هو الله أحد، وذكر الله عز وجل بأنه لم يكن له كفوا أحد، والله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، ومع ذلك يقولون بأن عيسى هو ابن الله. ثم يأتي شخص من المسلمين ويقول بأنني أستدل بكلام هذا النصراني وأجعله هو الفيصل في الكلام الذي هو صفة لله عز وجل، والذي قال فيه الرب تبارك وتعالى عن نفسه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والله عز وجل قال عن نفسه: وكلم الله موسى تكليما. يقال بأن هذه النصوص يجب أن تحرف، ولماذا تحرف؟ لأننا نرجع إلى كلام هذا النصراني، هذا النصراني هو الفيصل في فهم كلام الله عز وجل. هذا لا يقول إنسان عاقل أو إنسان يفهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وفق ما أراد الله وأراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وفق ما سار عليه الصحابة والتابعون وعلماء المسلمين الأولين والآخرين. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فمعنى غير صحيح لازم هو أن الأقرص يسمى متكلما يقيم الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك منصوص في موضعين. هذا ذكرناه بأن هذا يلزم منه، يعني إذا قلنا بأن الكلام هو معنى قائم بالنفس يلزم منه أن هذا الإنسان الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم وما يستطيع أن يبين ويفصح وليس له آلة يتكلم بها، يقال بأنه مثل الإنسان الذي يتكلم سواء. ولذلك ذكر هذا المثال فيما مضى إلزاما لهم بأن الأخرس يعبر عن كلامه، وتعالى الله تبارك وتعالى قولكم هذا يلزم منه هذا، يعني كأن الله عز وجل لا يتكلم وعبر عن كلامه لأنه لا يستطيع أن يتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم. الله قال رحمه الله: وهذا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين بالله موت والناس موت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، فإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم من نظم المخلوق ينتزى بالله موت بالناس الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه صلاتنا إن صلاتنا هذه لا تنفي من كلام الناس، فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلم في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عاملا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقول بالقلب من تصديق بأمور دنيوية والطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. نعم، واضح هذا. نعم. قال: وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، أخبر أنه لا يواقض به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. أيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله إننا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: وأن يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من كلمة ماض ومضارع وأمر واسم فاعل، إنما يعرف بالقرآن والسنة في مسالك العربي إذا كان لفظا ومعنى ولم يكن في مسمى الكلام النزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء البدعية مما انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام من قول أحدهم لا يستطيعون يعني مثل ما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الوسطية كيف يستدل بالإجماع على أن كلام الله عز وجل هو صفة قائمة بالله تبارك وتعالى، ويستدل بالإجماع على أن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن الكلام ليس هو المعنى القائم بذات الله وليس هو اللفظ والمعنى، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما منهم من أحد قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، لا يمكن أن يسند كلام إلى أي صحابي من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين لهم بإحسان، لا يمكن أن ينسب إليهم قول بأنهم يقولون بأن القرآن هو المعنى القائم بالنفس وليس الكلام وليس القرآن وكلام الله عز وجل هو اللفظ والمعنى، هذا لا يمكن أن ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وإنما أحدثت هذه البدعة بعد الصحابة رضي الله عنهم، أحدثت هذه البدعة ثم إن هذه البدعة ترتب عليه هذه البدعة التي جاءت عن هؤلاء القوم. نعم ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوه لا ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معه. هذا كلام من كلام ابن تيمية رحمه الله في الرد عليهم، يعني أنت الآن إذا جاء إنسان مثلا يريد أن يفسر اليد أو يفسر الرجل أو يفسر الرأس أو يفسر أي عضو من أعضاء الإنسان ما يمكن أن يعبر عنه بشعر، ولذلك مثل ما يقولون مفسر الماء بعد الجهد بالماء، ما يأتي إنسان مثلا أقول أريد أن أفسر لكم اليد، ما هي اليد؟ اليد هي التي لها 5 أصابع، ثم ما هي اليد؟ اليد هي التي في عند الإنسان، طيب واليد تنقسم إلى قسمين يد يمنى ويد يسرى، ثم إن اليد تكون إلى المرفق وتكون إلى الرسغ وتكون، هذا طول على الناس، الناس هم يفهمون الكلام هو الكلام، ما أحد يريد له تفسير تأتي بأبيات شعر حتى تستدل بأن الكلام هو كذا وكذا، الناس يعرفون كلهم الكلام هو الكلام، إذا أتيت إلى عجوز أو أتيت إلى طفل صغير ما هو الكلام؟ لا يستطيع أن يفسر لك إلا الكلام الذي يفهمه، كل الناس يفهمون ما هو الكلام، إذا أتيت إلى شيخ كبير أو عجوز لم تقرأ قط أو إنسان أمي أو طفل صغير وقلت له ما اليد؟ ما يستطيع أن يقول لك والله درني حتى أقرأ في الكتب ما هي أبيات الشعر التي تدل على اليد، ما يقوله عاقل، هذا معروف عند الناس، كلام معروف عند الناس، واليد معروفة عند الناس، والوجه معروف عند الناس، والعين معروفة عند الناس، هذا كله من أشياء المتفق عليها بين الناس. نعم. قال رحمه الله ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن المتلو والمحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن بالمعنى وهو لا يشعر، فإن الله تعالى يقول كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي، ولذلك هم يصرحون بهذا يعني. مثل ما ذكر التفتزاني وغيره من أئمة أهل البدع من أهل الكلام يقولون، يعني مثل ما يقول الماتريدية وغيرهم، هذا التفتزاني من كبار الماتريدية يقول بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، لماذا؟ يقول لأن غير مخلوق ترجع إلى تعالى يعني ترجع إلى الله لا ترجع إلى القرآن، لأننا نقول بأن القرآن مخلوق، هذا كله فلسفة، هذا كله من الفلسفة والكلام يعني نسأل الله العافية والسلام، ولذلك يصرح أئمتهم يصرحون يقولون نحن نوافق المعتزلة على أن كلام الله مخلوق ونخالفهم في المعنى نخالفهم فيه، ولذلك أهل السنة يقولون بأن الأشاعرة والكلابية والماتريدية كلهم يقولون بأن القرآن نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق، النصف المخلوق هو اللفظ والنصف اللي غير مخلوق هو المعنى. نعم. طبعا تدليس، نعم نعم نعم في تدليس كبير. ولذلك التفتزاني هذا رجل، في واحد كان جارنا من الإخوة الأفاضل يعني شفاه الله اسمه محمد المحمدي، عند رسالة الدكتوراه في الرد على التفتزاني من نورستان هو. نعم كل ليلة اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. فقوله لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسه مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. هذا من الأدلة القوية جدا في الرد عليهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أي قرآن الذي لا يأتي به الإنس والجن؟ المعنى القائم بالله الذي لا يعرفوه ولا سمعوه، هذا ما يمكن أن يقوله عاقل. هذا من الأدلة القوية التي يرد فيها على من يقول بأن القرآن هو معنى قائم بنفس الله عز وجل، وأن القرآن ليس هو كلام الله الذي هو صفة الرب تبارك وتعالى القائمة به. نعم. قال رحمه الله: فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية لا في نفسه وعبارته وهو المكتوب المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. فلهم في ذلك أكثر من المعتزلة بأن إنكار الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محلية. ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا من كلام الله فأين عزمهم؟ ويقول الثاني في زعمه قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، فليس القرآن إلا سورة مسورة وآيات مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: فما إني لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من الأصول التالين. قال الشيخ حافظ الدين بن سفي رحمه الله تعالى في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول، وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة الفارسية أجزاءه فقد رجع عنه. فقال: لا تجوز القراءة مع القدرة لغير العربية. وقالوا: لو قرأ بغير العربية فإما يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. فقوله: ومن سمعه وقال إنه كلام. لا يمكن أن يقال أن الإعجاز في القرآن والذي تحدى الله عز وجل به العرب هو المعنى القائم بنفس الله، وأما اللفظ فليس فيه إعجاز، والعرب قادرون على أن يأتوا بالألفاظ التي في القرآن. هذا ما يقول إنسان يعرف كلام الله عز وجل ولا يميز بين كلام الله وكلام المخلوقين، وإلا هناك فرق كبير جدا شاسع بين كلام الله عز وجل وكلام المخلوقين. كل إنسان ذو فطرة سليمة فإنه يقول بأن هذا الكلام ليس كلام البشر، ولذلك عاب الله تبارك وتعالى على من ادعى، بل أنكر عليه بأنه ادعى بأنه قول البشر، وقال سوسطي سقط الذي قال بأنه قول البشر، قال الله جل وعلا متوعدا له بأنه سيصلي سقط على ماذا؟ على أنه قال بأن القرآن الذي هو اللفظ من كلام البشر، أو على أنه قال بأن المعنى القائم الذي لم يسمعه هو من كلام البشر. أشك هو سمع الحروف والأصوات والألفاظ التي جاءت في دفتي المصحف، وزعم بأن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف هو من كلام البشر وليس من كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك توعده الله جل وعلا بأنه سيصل سقر. نعم. وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر لا شك في تفسير من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال إنه كلام محمد وغيره من الخلق فلكن كانه بشرا وما إذا قررناه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر أولئك الذين استدلهم الشيطان وسيف الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحد من عندهم كل بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى وقوله ولا يشبع قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور من مثله وقال تعالى قل فأتوا بسورة من مثله فلما عجزوا وهم فصحاء العرب فشدت العداوة عليه سورة مثل تبينت القرة صلى الله عليه وسلم أنه من الله فإذا زوجت نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج لسان عربي مبين أي لغة عربية فنفس المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف فإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة في ذكر القرآن كما في قوله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه وقوله ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الآية وقوله تعالى الإنصال كتاب أنزل إليه الآية وقوله تعالى الإنصال آيات الكتاب الحكيم. ولذلك يعني أكثر أهل العلم على أن الحروف المقطعة الصحيح من أقوال أهل العلم فيها يرجع إلى أمرين، إما التوقف الله أعلم بمراده فيها، وإما أن يقال بأن هذه الحروف هي الحروف التي هذا الكلام الذي تكلم الله عز وجل به في القرآن هو مركب من هذه الحروف التي أعجزت العرب بأن يأتوا بسورة من مثله وأعجزتهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله. هذا الكلام هو من كلام العرب الذي يتخاطبون به وليس كلام جديد عليهم، والله جل وعلا خاطبهم بما يعرفون من الكلام. هذا أصح الأقوال في الحروف المقطعة، ولذلك يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن ألف لام راء كما ذكر هنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، وكذلك ذكر الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فبعد ذكر الحروف المقطعة ذكر الكتاب إشارة إلى أن هذا الكتاب الذي هو القرآن والذي بين دفتي المصحف هو مركب من هذا الكلام، وهذا الكلام مركب من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله منه وسماع جبريل منه كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات وفي الآية ما يرد عليهم قوله وهو قوله تعالى وهو السميع البصير كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله فيرد على من ينفي الحرف فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة فاقصد سورة الذكرى بثلاث آيات ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما إنا ذنا ما ينزل في الصلاة ثلاث آيات انفصال أبو يوسف ومحمد بن الحسن معروفان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. نعم. ولهذا قال أبو يوسف يوسف ومحمد رحمهم الله إن أدنى ما ينجي في الصلاة ثلاث آيات قصار وآية طويلة أنه لا يقع إعجاز بدون ذلك والله أعلم. قوله ومن وصف الله المعنى بالمعاني البشر فقد كفر فمن نصر هذا دبر وعلم في قول الكفار انزجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر كما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة مبدا نبى بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشكيل عقيب الإثبات يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر الذي يقول الإنسان يا متكلما فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما أحسن مثل المضروب للمثبت للصفات غير تشبيه ولا تعطيل من لبن خالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرط التعطيل ودم التشبيه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما ويأتي في كلام الشيخ ولم يضمن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصم التنزيه وكذا قولهم لهم بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام ولا شك أن التعطيل أشر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى ليس فيما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به فقوله فما أبصر هذا اعتبره أي من نظر بعين بصيرة فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر عند الجمعيه لقول الكفار هذا واضح واضح كلامه أننا إذا أضفنا الكلام إلى الله عز وجل فإن هذا الكلام يليق بالله جل وعلا وأن هذا الكلام لا يمكن أن يشبه كلام المخلوقين والرب تبارك وتعالى صفاته لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذات الله جل وعلا ليست كذات المخلوقين ولذلك ذكر كثير من أئمة الأولين أنه إذا قال لك الجهمي كيف صفاته قل له كيف ذاته لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ولذلك فإن الله جل وعلا إذا اتصف بصفة من الصفات فإن هذه الصفة لائقة بجلال الله تبارك وتعالى ولا تشبه صفات المخلوقين بأي حال من الأحوال ولذلك ذكر بأن ما أحسن قول من قال وهذا القائل هو ابن القيم في الصواعق المرسلة بأن قول أهل السنة والجماعة كاللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج ما بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ما بين فرث قول التعطيل وبين دم قول أهل التشبيه ما بين المشبهة والمعطلة يكون قول أهل السنة والجماعة كاللبن الخالص السائغ للشاربين ولذلك مثل ما ذكرنا قول ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى في الصفحة 374 يقول وهذا باب يغرق فيه السابح لا يخوضه إلا كل مؤيد ب نور الهداية وإلا وقع إما في تعطيل وإما في تشبيه الذي لا يخوض في هذا الباب الذي هو في باب صفات الله عز وجل لا يخوضه مؤيدا بنور الهداية بنور القرآن والسنة فإنه إما أن يقع في تعطيل صفات الخالق تبارك وتعالى وإما أن يشبه الخالق بالمخلوقين أو يشبه المخلوقين بالخالق تبارك وتعالى ولذلك نعيد ونكرر القاعدة التي مرت علينا في القواعد المثلى أن المسلم يجب أن يحذر كل الحذر في باب الأسماء والصفات من الوقوع في محذورين عظيمين التشبيه والتكييف يثبت صفات الخالق تبارك وتعالى ويقول بأن صفات الخالق صفات كمال وأن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين ولا نقول بأن نعرف كيفيتها بل كيفيتها لا يعلمها إلا الله عز وجل ونسير على ما قال ربيعة وقال مالك رحمهم الله بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة السؤال بدعة عن كيف هذه الصفات والكيف مجهول لنا والإثبات إثبات الاستواء وكذلك جميع الصفات معلومة لنا أي ذات معنى إذا أثبتنا أي صفة من الصفات فإن لها معنى ونثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام ونقول بأن الله جل وعلا هو أعلم بصفاته من غيره، وهو أثبتها في محكم كتابه. كذلك الله جل وعلا صادق في كل ما تكلم به في كلامه، كذلك الله جل وعلا كلامه فصيح بين. والله جل وعلا أراد هداية البشر ولم يرد إضلالهم عندما ذكر هذه الصفات وأثبتها لنفسه، فأثبتها لنفسه وأراد هداية البشر، وهدى البشر بأن يعرفهم بنفسه، ومما عرفهم به بأنه له أسماء وصفات تليق بجلاله، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين ولا أسماء المخلوقين. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.